فبدعته تنظيرية لا تنظير لا فلسفة، زي المقارنة بين المكانتين وزي الفلسفات اللي بيعملها، أو إنه أسماء الله سبحانه وتعالى يعني لا تدل على الأوصاف أو غير من الأشياء يعني. فالمعتزلة بيروا إنه الأصل في الإنسان أو في المكلف الشك، الشك. طبعاً ديل أخذوا الكلام ده من الفلاسفة الشكاك، عشان تعرف إنه البدعة دي إما مأخوذة من فلسفات خارج الإسلام رحمه الله، وإما أن تكون بدعة أعرابية لجهل بالسنة. فكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يحصل اختلاف ما قال عليكم بالقرآن؟ القرآن أصلا موجود في الصدور، وتحويه دفة المصحف اللي اطلع عليه لسان. يعني أنت الآن لو داير عندك دليل ضايع في القرآن، ممكن تمسك المصحف ساعة ساعتين بتطلع الدليل، حتى يقرأ ما حفظ القرآن. أما إذا أنت حفظ القرآن فيسهل عليك استعادة الدليل. أما السنة فهي كثيرة وهي تبين، يمكن الحكم الواحد يكون فيه 15 20 حديث، لما تجمع كلها بتصل بتعرف الحكم المطلوب في المسألة. طيب، فلما بينا من الأصل الأول لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ده أصل إن الله سبحانه وتعالى استحب العذر عاما عاما، وما قال أنا بعذر في كده وما بعذر في كده. يعني لو صعدنا وقال لا أحد أحب إليه العذر من الله في مزايا الفقه فيها كان نقول، لكن أحب إليه الفقه. فمن أجل ذلك بعث الرسل وبشيرهم. الرسل ديل إحنا بيلزمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ دعوته بيقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنهاها بأن رفع أصبعه إلى السماء وقال إلى الرفيق الأعلى. بين الآية دي والحديث ذا الدين كله قاعد. اللي بيقول إنه ما في عذر في الحتة دي ده هو اللي يجيب الدليل، فهمت؟ اللي بيقول ما في عذر أنت المطالب بالدليل، لأن أنا مستصحب الأصل. أنا الأصل عندي إنه لا تكليف إلا بدليل، ولا دليل إلا بنص، ولا نص إلا بوحي. خلاص، وحي نص تكليف دليل، دليل تكليف، وحي نص معناه فيه نص، قرآن سنة فيه دليل فيه تكليف. خلاف كده ما في تكليف، ما تكلف إنسان إلا بدليل، ما تكلف إنسان إلا بدليل. طيب يبقى الأصل في بني آدم أنه خالي الذمة من التكليف حتى يبلغه، مش حتى ينزل من السماء، خلي بالك. ودي مسألة تكاد تكون عقلانية. أنا أذكر كنت أناقش أحد المكفرة قبل يمكن 20 سنة، قلت له يا أخي الله سبحانه وتعالى عذر الناس، قام قال لي صح، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عذر انتهى. طبعا بالمناسبة أي مبتدع لما يقرر قاعدة لا تبحث عن دليل منفصل، كلامه ذاته باطل. أنت أبحث عن مفردات كلامه نفسها، نفس المفردات اللي بيجيبها هي قاضي عليه بالجهل. يعني ما تمشي تفتش دليل منفصل إلا إذا كان هو ممن لا يعقل ما يقول، قد تبحث عن دليل منفصل. كما نظر إبراهيم النمرود لما قال له إن الله يحيي ويميت، قال لا نحيي ويميت، قال لا خلاص أنت بتحيي وتميت، إن الله يأتي بالشمس بالشرق فأتي بها من المغرب. يعني تحول معه من دليل متشابه إلى دليل شنو محكم. لازم تعرفوا دوران ساعة شنو؟ الله سبحانه وتعالى بيخلق من العدم، شنو تخلق وتميت تطلع من السجن وتعفيه الله بيخلق من العدم، أنت تقدر تخلق من العدم. فقام قال لا خلاص شيء بيزيد فيها يجيب لنا بيجاي. فبوهد الذي كفر. فلما الواحد يقول إنه الرسول بعث وقد بعث الرسول، طيب نرجع للبعث. طيب هل قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قامت الحجة على المكلفين؟ لو قال قامت قبل البعثة إذا أصلا ما في داعي للرسول، إذا أنت لا تستدل بوجود الرسول، صح؟ إذا نغبت استدلالك. طيب لا، أنا أقول بأن الرسول إذا بعث ما جاء بعده قامت الحجة عليه وافقت. طبعا من أقوى أنواع الاستدلالات هي أن ترد على المخالف بجنس كلامه، هتطلع بعيد. طيب لنفرض الآن، قلت له الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة صعد جبل أبي قبيس في مكة، طبعا الآن دخل في الحرم، لكن زمان طبعا كان في مكة مكات صغيرة. طيب وصعد الجبل وقال وصباحاه يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان،

قال التكفير ما بأولى. وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. قال في ناس بينشأوا في أماكن تندرس فيها علوم النبوات في منطقة ما فيها توحيد. لما قال الشيخ ابن عثيمين سألوه قال زول بينشأ في بلد علماء ما بيدعوا للتوحيد أنا معذور. خلاص؟ قال كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغ ذلك ومثل هذا لا يكفر. لهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم. طبعا في بعض الناس يقوم يأخذ المقص ده الحتة دي ويجعل نص على العذر ده مناط بتاع جهل. بمعنى العلماء قال لك بينشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان أو حديث عهد بالإسلام فأنكر هالشيء من هذه الفهم والضائف فإن يحكم بكفره. في بعض الناس ممن لا يعرف كيف يستدل العلماء وهو من الدواب الذي تلبس الثياب يقوم بيقرأ الكلام ده يقول لك ده المعذور. وزي ما قال واحد أخونا قال ده اسمه العذر بالإرسال. قال يقول لك من نشأ ببادية بعيد يعني مثلا يقول لك الزوجة في محل بعيد الموبايل شبكة ما في قدر شي كم كده يعني. طيب نشأ ببادية بعيدة ومفتكر انه ده نص ده ما نص ده منار ده مظنة جهل. العلماء لما قالوا الكلام ده لأنه الإنسان بيكون في خلا بيكون مظنة جهل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدأ جفا صح؟ وقد يكون في واحد في البادية ما عنده جفاء لأنه شو قد يكون عنده علم وقد يكون كده يعني لكن انت مظنة الجفاء. طيب بادية بعيدة كم كيلو؟ ما انت دائما قلت لك الزول بيجيب الكلام ما تمشي تفتش حاجة من برا شغلت الجابة دي ده ما مجيضة مش جابة على دليل على باطله اعرف انه ما فاهم الجابة دي الجابة دي ما فاهم. لو قال لك المعذور هو اللي نشأ ببادية بعيدة كم كيلو قول له 100 كيلو؟ لا والله يمكن 1000 كيلو الدليل والله بعيدة بعيدة شنو؟ ما بعيدة دي بيختلفوا الناس صح؟ أصلي قبل 50 سنة الحتة دي كانت بعيدة من الخرطوم أصلي بقول بعيدة من الخرطوم أكذب لأن أنت في ربع ساعة ممكن تكون في نص الخرطوم صح؟ يبقى المسألة دي نسبية البعد والقرب ده نسبي. العلماء قالوا الكلام ده ليه؟ هل جبال في الأدلة اللي احنا سقناها خلي بالك في الأول ما أحد أحب إليه العذر من الله قال ما أحد أحب إليه العذر من الله لأهل المناطق البعيدة ما قال كده. العلماء دير من باب الفهم والتفهيم دارين يبينوا لك منو بيكون معذور لكن قد يوجد في بادية من هو أعلم من من في المدينة صح؟ وجد علماء كانوا في مناطق بادية علماء وفي ناس جوا البلد جاهلين بلد الآن ممكن يجيب لك كفار أعلم من المسلمين في مستشرقين أعلم من كثير من المسلمين. أضرب لك مثال بسيط جدا مستشرق يهودي استدرك على أحمد شاكر ما أعرف علم الحديث أحمد شاكر رجع قال لك كلام صح ولا كلام غلط ده مستشرق يهودي في علم الحديث يمكن الناس قاعدين هنا كلهم ما يقدر يستدركوا على أحمد شاكر. واحد بيحكي برضه في شريط سمعته أنا اتكلم مع شيخ الألباني قال زار مستشرق هولندي في هولندا فلما دخل عوف في مكتبه المسلم ده قام قال للمستشرق الهولندي قال السلام عليكم المستشرق الهولندي قال له أتجهل الحكم أم تجامل العربي قال انت مسلم علي ليه ما كافر انت قال لي جاهل بالحكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسولكم قال ما تسلموا على الكفار والكفار بالسلام ولا انت تكون بجامل فيني فقال والله ما عرفت اقول له شو يعني ما المفروض تقول له السلام عليك لكن ممكن تبدا الكافر بسلام ثاني ممكن تقول له جود مورنينج ولا هاو دو يو دو زي الحال كيف انك ممكن يجوز ان تبدا الكافر بتحيه لكن السلام عليكم ده خاطب المسلمين السلام عليكم ورحمه الله ده خاطب المسلمين. عشان كده ابن عباس في الاثر الصحيح جابه الشيخ الالباني قال لو قال لي فرعون طبعا ضرب مثلا بفرعون فرعون اكثر ظلم بارك الله فيك يا ابن عباس لقلت له هو فيك بارك يا يستبد عليك فرعون قال لك الله يبارك فيك الله يبارك وانت يبارك فيك يا يزكي لكن السلام عليكم وانت تدارك. طيب الشيخ قال ظن شنو انه قد يكون في من هو من اهل الباديه ومن هو اعلم من المدينه المقصود انه الباديه مظنه الجهل

فالمعتزلة قالوا العلة موجبة للحكم، في علة الحكم لازم يقع. عشان كده لما رأنا علم شرحوا المسألة دي مننا ندوم من شرح فوضة الناظر قال فمن رأى علل يعني مثل قال فمن رأى مركوب القاضي عند الأمير علم أنه عنده مركوب هنا مقصود بها النعلات صح هم كانوا يسمون النعلات مركوب في بعض النظر يقرأ يقولوا طيب مركوب عم يسمون لا مركوب يعني قصده الحمار بتاعه أول زي الآن تقرأ العربية بتاع الزوج بيت زوج إنه بيت زوج أنت ما دخلت البيت جاي بيتكم العصر فتقوم تشوف عربية محمد في بيت ناس عثمان تقوم تقول لي محمد مع منه وقد ما يقول يمكن سايق أخوه عليه صح يمكن تقول عربية تشبه ما يا هذا أنت غلطت عشان كده أهل السنة لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن المعين قالوا العلل علامات على الأحكام ما موجبات الأحكام إذا من هنا قعد أهل السنة القاعدة إنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه القاعدة ما جابوا كده شربولون قهوة معاه قالوا تعالى نعمل لنا قاعدة الموضوع أبدا القواعد دي مؤصلة بأدلة طيب المعتزلة لما قاموا لقوا الصحابة اقتتلوا في في في في الجمل طبعا الصحابة اقتتلوا في الجمل دي بمناسبة حيث فهم لأن الخوارج هم الذين أنشأوا القتال بالليل الناس كانوا راقدين فكل فريق لقى الناس في سيوف شغالة الناس قامت تدافع عن نفسها لحد ما انجلت المعركة عرفوا إنه المسألة دي أصلا قوامة قتلت عثمان حتى رأى يصطلح الصحابة على قتله عن نصان كانوا دار يقتلوا قتلت عثمان المهم المعتزلة قاموا قالوا شنو قاموا استعملوا النص صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض خلاص قالوا خلاص الصحابة دي فسق كلهم حتى واصل ابن عطاء لعنه الله لعنه الله كان بيقول كان عنده ذكر السلف قال لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي على بقلة لرددت شهادتهم فإنهم فسقا فواصل ابن عطاء ده زعيم المعتزلة ده مؤسس المعتزلة قال لو جوني شهود أنا قاضي في فول طلب فول بقلة يعني ولا أي حاجة رجلة ولا أي حاجة من البغول دي مش حاجة تافة قال بردت شهادتهم وقالوا أنتم فسقا ده ليه لأنه عنده العلة موجبة للحكم لكن أهل السنة عندهم العلة علامة أو أمارة أمارة فرق بين أمارة وإمارة إمارة بالكسب دي من أمير أمر يؤمر فهو أمير دي إمارة أما أمارة يعني علامة يقول لك بأمارة شنو زي تقول لواحد آخر الموضوع ده يقول لك بأمارة شنو يعني علامة شنو على الموضوع ده الدليل شنو يبقى معناه عندهم الدليل قد يتخلف أهل السنة هنا قاعدة قاعدة أصولية إن الدليل قد يتخلف الدليل العام قد يتخلف في حق المكلف خليت بالك زي ما عمر بن الخطاب خلف الدليل على المرأة التي زنت فكل شغل بتاع السنة لما جابوا له جارية زنت يعني سيدة ما تبين إلا حملة فجأة شاف حامل ده شنو جاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي ما متزوجة عمر بن الخطاب حديث رواه أبو داود وراه ابن حزم برضه بإسناد إلى أبي داود النبي عمر بن الخطاب سأله كان هو الخليفة وكان مجلس الشورى عثمان وعلي وعن عشر مبشرين بالجنة وعبد الرحمن بن عوف كانوا قاعدين حتى عثمان بن عفان كان متكئا عمر الخطاب سأله طبعا لازم تسأل دي من أحكام الشرع بل ثبت بالنص الصحيح أن أبا الدرداء كان قاضيا في أحد جهات العراق فجاءه زاني هذا في السنن صحيح من منصور قال له هل زنيت قل لا هل زنيت قل لا نقل حجته هو قاضي قال له زنيت قل لا لو قال له قل لا طالب عرش في تخيل ده يقول له هل زنيت قل لا الآن في جهلة باسم الدين يعني جهلة باسم الدين سواء كان ناس التبديع أو ناس التكفير أو غيره من الجهلة ده مش بيقول لك قل لا ده انت لو قلت لا بقول لك لا عملت لا قلت لا سويت لا انت بترى كده يا اخي انا ما لا بترى كده انا لا ما سويت يا اخي ده قاضي من الصحابه ده الفيق مدين قال له هل زنيت قل لا زي النبي صلى الله عليه وسلم جاوب رجل قال لا انا زنيت قبل منه كده جاوب جاي قبل منه كده لما كتر ما يمشي قال له مزول ده مجنون قال لا ما مجنون

لا بقول له استدل، بقول له اعرف الدليل، بقول له اعرف الأدلة. هذا هي عقيدة أهل السنة، ودي ذكرها ابن حزم رد فيها على المتكلمين ورد فيها على الطبري. تفضل. ممكن هنا نقفل شوية، أصلا احنا يعني بحث طويل، لكن يمكن ما أتينا على خمسه أو ربعه. قال نقل ابن تيمية كلام ابن حزم وأثنى عليه في دار التعارض. طيب بعد ما نسب الكلام ده من ضمن الناس الأخطأ في هذا المسألة الاستدلال الطبري رحمه الله على جلالته، فقد أخطأ في هذه المسألة وتأثر بأهل الكلام. نحن من نقول فلان أخطأ وعلا نخطأ، هذا نقوله ديانة، ده دين ما يجوز السكوت عنه، ولا يجوز اللف والدوران ولا والاستغفار والغدغدة، ده دين ما ده ما حق زول، دين الله ده ما حق زول، ما في زول قابل ده زول من يده قول ده وقول ده، ده دين الله لازم الناس تعرفه. وده مسألة خطيرة، التكفير ده فيه دماء وقتال ومن ضاعت. طيب قال ابن حزم في الفصل: هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال؟ تحدثون الشهادة الوهاب رحمه الله قال معرفة دين الإسلام بالأدلة بغض النظر عنه يقصد شنو بالأدلة. هذه اللفظة خطأ، وأنا كلامنا ما جديد، يعني ما قلت الليلة لأنه زعلان ولا مزاجي أبدا، كان قلته قبل أكثر من 20، قلته من سنة 91، أنا أول مرة قريت فيه كلام ابن حزم سنة 91 ذكرت فيه هذا الكلام، هذا الكلام وذكرته عدة مرات. فمعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا ليس الواجب أصلا. طيب بالدليل، خلي بالك حقيقة بالاستدلال، مش عشان واحد يقول لك والله إذا قال ما الإسلام ما يجوز ما يجي معرفته، لا أبدا، الإسلام يجي معرفته، ما له بالاستدلال، فهمت؟ بعدين الاستدلال عند المتكلمين هو بالنظر، وحتى لو قلت بالأدلة عند أهل السنة إنه تعرف الأدلة، أدلة كل مذلة، هذا ليس بواجب أصلا ولم يقل بها أحد من العالمين. قال ابن حزم: هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل؟ قال ابن محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري، فعند محمد بن جرير الطبري مات سنة 310 تقريبا، والأشعرية كلها حاشا السمنان الوحيد من الأشاعرة الرد على المسألة دي، وقال المسألة دي بقيت في المذهب من الاعتزال، لأنه أصلا مذهب المعتزلة هو مذهب مخنث من مذهب الأشاعرة، هو مذهب مخنث من المعتزلة، والمعتزلة مذهب مخنث من الفلاسفة. فقال الأشعرية كلها حاشا السمناني، السمناني ده رد على الأشاعرة مع أنه أشعري، قال المسألة دي بتاعت معرفة دين الإسلام بالأدلة هذا قال من بغايا الاعتزال، الكلام عند أبو الحسن الأشعري ذاته للبغايا الفضلة رواسب عنده، وهو في طوره شنو الثاني؟ إلا أنه لا يكون مسلما إلا من استدل وإلا فليس مسلما، والكلام ده قاله الطبري، وكلام عاطل وباطل وضلال. أنقول الكلام ده عني لأنه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، ولا أحد فوق مذهب أهل السنة والجماعة أصلا كائنا ما كان. طيب قال وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء يعني نبات الشعر، أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال. وهذا الكلام من أبطل ما يقال، هذا الكلام الذي عشان كده بنصب الطبري كان من الناس المبعد الوجاه، فتعرف أن الناس المبعد الوجاه دي ذاتها دي شرذمة بتاعت سفها، ما قرية المسألة دول عارفينها، بس لقت له موضوع من هنا وموضوع من هناك وشغال في الانترنت ولا غيره من أماكن السفه والباطل، ما أثر ما موصل فيها وما سمع بهذه المسألة رسائل أصلا. يعني الطبري مع أنه من أئمة المفسرين ومن أهل السنة والجماعة، لكن كلامه هنا هو كلام المعتزلة الطلاب، شئت أم أبيت، كرهت أم أحببت. ده كلام رد عليه ابن حزم سنة 458 وفاة، قال ده كلام باطل. شوف الكلام ده بقرأ لك تاني، قال: لم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال، مش يعرف سؤال من طريق الاستدلال، قال: فهو كافر حلال الدم والمال. طبعا هي طريق الاستدلال الطبري ما بقصد بها أكيد نظرة المعتزلة، لا أبدا، يرمي الاستدلال بالأدلة ذاتها، هذا أيضا باطل، ولو كان من باب النظر بعلم الكلام فهو أبطل من ذلك. وقال أنه إذا بلغ، قال: فهو كافر حلال الدم والمال. وقال أنه إذا بلغ الغلام أو الجارية 7 سنين

أو الزور المتخلف عقليا نفسه مو أحمق، الزور المواعي أحمق عند العرب مش الزور البزعل سريع. يقول لك والله الزور أحمق من أبو الدقيق، لا أبدا، الأحمق في العرب هو المجنون أو الذي في عقله شيء. قال ورجل هرم، هرم معناه شنو؟ الهرم هذا غير مجنون، ذول مخرف، ذول مخرف يعني ما واعي بالكلام. ده دليل اللي احنا بين الصنف الاول لما قلنا الرجل قال وقد بعث الرسول، احنا قلنا الان الناس في مكه الحفظ بلغته الحجه، الناس في بيوت لسه ما بلغته الحجه، صح وقد بعث الرسول، كيف ما بلغته الحجه؟ ما بلغته لسه ما خاطبوا، او دين ما رجعوا البيت قال لهم محمد ادعى انه نبي وقال مرسل من قبل الله، ما بلغته لسه. فنحن نقول رجل هرم، الهرم لما موجود خلاص وبعث الرسول، لكن شنو؟ لما جاءت الحجة كان أصلا ما بيعقل فيهن الحتة ذي ما. طيب ورجل مات في فترة، مات في فترة معناه في ما في أدلة الفترة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد إنه الفترة دي شكلها كيف قدر شنو كم سنة فيها كم كيلو بعدها، ما بس في فترة معناه ما في دليل. طيب قال فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. يقول لي أنا كنت مجنون حين في الشارع أشفع بطقعون، ما فاهم حالي. طيب هذا واحد يجمد، نعم نصلي نصلي ونواصل بسيط بس. طيب نواصل. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، يعني واحد لا يعقل، وبرضو الأحمق برضو لا يعقل، والأصم لا يسمع، والرجل مات في الفترة، يعني قد يكون كامل العدة في الفهم والسمع وكذا لكن ما بلغوا أصلا. إذن الأول أو الرجل مات في فترة هذا لم يبلغ النص أصلا، خلي بالك في التقسيم دي، الذي في الفترة ما بلغه النص أصلا لكن الأصم وصله النص، لكن قام مانع من موانع شنو السمع، صح؟ لأنه لو قلنا الأصم يعني ما وصل النص لا فائدة في أنه أصم، هنا يستوي الأصم والسميع، صح؟ لأن السميع لو ما بلغ النص لصاحب الفترة يبقى الأصم والسميع يستوي، لكن تشكيل ده تشكيل للموانع، في واحد مانع إنه أصلا النص ما وصله، في واحد النص وصله ما سمعه، في واحد النص وصله سمعه وما فهمه، ضمنه ده الأحمق، الأحمق ما سمع، صح؟ وسمع الناس بيتكلموا لكن ما يعقل الكلام، مجنون. أو الهرم يعني ناس بيتكلموا معه هو أولاده وبعدهم ناهيك عن يفهم شنو دين، خلاص. بل حتى كثير من الناس كانوا على دين بلغوا من الكبر عتية صار شنو ما بيعملوا الأحكام الشرعية، يعني سقطت عنهم الصلاة الصيام ما يعقد شيء، بل أحيانا يكون يعني ممكن يكون يتغوط في نفسه يقول كده، هذا خرج من شنو من التكليف رجع كما كان شنو طفلا. طيب يبقى هنا فهمنا عشان أنت تفهم دائما الشارع لمن يورد صفات أو يورد نصوص ويشكل بينها، المقصود في هذه المسألة إنه يبين لك الأشكال دي كلها ما قامل على الحجة، ده ما قامل عليه الحجة لأنه أصلا ما قام في نص، وده ما قامل عليه الحجة لأنه ما سمع النص، ده ما سمع، وده سمع النص لكن ما فهم، إما لأنه أحمق أو شنو أو مجنون. فهم التشكيل ده عشان تفهم النصوص بتشتغل كيف، ما تأخذ النصوص بس وتقوم جاري ما فهم المقصود فيها شنو. طيب قال ونص كذلك من الغيب على أن صاحب الفترة غير مكلف بنزل الأطفال المجانين، وكذا قال شيخ الإسلام أن من لم تبلغ الدعوة في الفتاوى 8-22-02 الدعوة كالصبي والمجنون. فلو كان يرى أن الأحكام التكليفية تثبت بغير الوحي أي بالعقل لما رفع التكليف عن صاحب الفترة لديه عقلا، لأن صاحب الفترة أصلا ما عنده عقل، صح؟ فكونه الرسول صلى الله عليه وسلم نفع عنه التكليف فيبقى شنو العقل موجود لكن ما سمع لأنه ما في، مش لأنه فيه ما سمع، لأنه ما في أصلا. طيب غد يأتي متحذلق فيقول هؤلاء يعذرون في الآخرة، طبعا دين بيختلفوا إذا كانوا أصول إسلامية في مجتمع مسلم أو مجتمع أصلا كافر. عشان كده أصلا في مجتمع مسلم يأخذ حكم المسلمين، وعلى هذا عشرات النصوص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل بعض الناس إلى بعض الغرى للغزو، قال لهم إذا سمعتوا أذانا فاشنوا فكفوا. طيب الأذان ده دليل على إنه أي دول موجود في غرية مسلم؟ ممكن يكون واحد كافر صاحي قاعد، ممكن واحد منافق. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس يعملون طابور صباح للموم، والله احنا امبارح سمعنا الاذان لكننا دايرين ها انت ما الشفاعه دليل شنو انت نداء غير الله، ما في كلام غير اصلا. الاذان ده كف القتال على البلد كلها، البلد دي ممكن يكون فيها مشركين. فهمنا الشريعه بتتعامل اصلا بالعموم. دي ده تصرفات الشارع، اي تصرفات غير كده دي تصرفات المتكلمين. وانا بقول لك انه هذا الباطل من المتكلمين دخل على أهل السنة من جهل كثير من الناس بهم أو ثقة بكلام بعض أهل العلم. طيب قال شيخ الإسلام الحق الذي لا رد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذ لا تحريم يستصحب لدى الاستصحاب، لأن الأصل عدم التكليف، الأصل منه في ذمة المكلف ما في شيء حتى يأتي دليل. فإذ لا تحريم يستصحب ويستدام، الاستصحاب من الأصل والاستدامة أين وصلت الفعل إنه يكون دائما فعلا، فيبقى الآن كذلك يكون على، يقول لك أي شيء على ما كان عليه إلا يجي شنو دليل ناقل، لأنه في دليل ناقل عن البراءة الأصلية وفي دليل منكر عن البراءة الأصلية، الأصل البراءة وفي دليل ناقل عن البراءة إلى التكليف. الأصل في أي ابن آدم إنه بريء من التكليف حتى في دليل يخاطب به هو بالذات إما جنسا أو وصفا. طيب الله سبحانه وتعالى نهى الحيض أن يصلينا، هل الرجل يترك الصلاة؟ الدليل ده ما خاص بالرجال صح؟ فهمت؟ يبقى الدليل ده يأتي لجنسك. طيب الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الزكاة وانت مفلس حق المواصلات مع انك تدفع زكاة، انت ما من جنس أهل الزكاة، فهمت؟ يبقى التكليف مش كما نجسال، يأتي لجنسك انت، نوع صنفا، حتى بعد ذلك يلزمك التكليف. طيب قال الحق الذي لا رد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذ لا تحريم يستصحب، ما في تحريم يستصحب أو يستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوه عن المآثم والعقوبات. ففرق بين المآثم والعقوبات، يعني ما تأثم ولا تعاقب. يعني مثلا في رجل ما علم ان الخمر حرام واسلم له 20 سنه مسلم وبيشرب في الخمر، جاء الى مسلمين قالوا والله الخمر حرام، ال 20 سنه الفاتت دي هو لا اثم ولا يقول له تعال والله نجد حق ال 20 سنه الفاتت شربتها كم مره، والله 5000 مره الدور 400000 صوت، ما في كلام ده اصلا، ما هو التكليف ما بيلزمه، وقد بعث الرسول وقد جاء النص لكن ما لزمه لانه ما يعلم. حتى لو جاءه وما فهم أو ما تبين له بتنزل الآية، ومن يشاغل رسولا من بعد ما تبين له، ما قال من بعد ما تبين لكم الهدى، من بعد ما تبين له الهدي راجع ما شاهد لما راجع للمشاغل ذات، ومن يشاغل رسولا من دي معامة من بعد ما تبين له الهدى. طيب قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل، لا يرجع إلى الأصل، لما شغل مؤصل وربط مع بعض. عشان كده أي دور يتكلم في المسألة دي بتشوفه من نقطة لنقطة، هذا لا علاقة له بالعلم الشرعي. شو ابن القيم طوال ربط أصل أهل السنة بالتكليف، قال شنو؟ قال الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، مع إنه في تحسين وتقبيح لكن ما بيلزم، إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل، لو كان أصلا الشغلة دي بدون دليل يبقى ما في داعي للرسل، كل ذول طيور حسب طيور تشتغل. قال والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة، كما قال تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وأيضا فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه. لو يثبت انه ده لكن بدون طريق غير شرعي ما بيستحق العقاب ولا الثواب عليه،

قال فتح المجيد: وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليه. العزة ما كانت صنم، العزة كانت شجرة، أشجار صنم يعبدون المشركين، خلاص. قال ابن جرير كانت شجر عليها بناء وأستار بنخلة، نخلة دي بين مكة والطائف، مش هناك بيعرفها. كانت قريش يعظمونها كما قال ابو سفيان يوم احد: لنا العزة ولا عزة لكم. عشان كده الواحد يقول لك والله ده شرك اصغر وكفر اكبر، ده تعرف انه دجال وجاهل. اضطرب الصحابة ده. قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ابو سفيان ده كان شركه اكبر ولا اصغر؟ كان شركه اصغر. طيب دي العزة ده الشعبان جماعة قال له اجعل لنا الاطامات زيهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قول الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن رضي عن ابي الطفيل قال: لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكه بعد خالد الوليد الى نخله، نخله دي منطقه، وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، شجر السمر تعرفوا، ثلاث سمرات ديل، السمرات ديل بالسين، كانوا عاملين عليهم زي بنيان كده وسطور وبتاع دي بيعبدوها. قال: وهدم البيت الذي كان عليها. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ انه زاطنوات اللي قال المشركين اللي قال الصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا بطانات ما كان فيها بنيان، معناه شنو؟ عمل لنا لا بنيان وسطور وكده زي ديك. قال فأخبره فقال: ارجع فإنك لم. قال فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه، دخل الوليد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. ولم تصنع شيئا دي فيها دليل أن العرب تقول لمن لم يحسن الشيء لم تصنع شيئا، وهو صنع شيئا. قال الوليد: ما قطع الشيء ده، كبر وانتهى منه وكسر البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم تصنع شيئا. كيف لم تصنع شيئا؟ يجوز أن يقال لمن لم يحسن العمل لم تصنع شيئا. زي تجيب واحد تقول له صلح كهرباء المسجد، يقوم يصلحها، ما تقول له لم تصنع شيئا، هو صنع شيئا لكن فاسد. طيب فأرجع فإنك. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، الجماعة المجرمين الماسكين الصندوق والبتاع العواطلين قاعدين قاموا جارين طلعوا في الجبل. قال وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يعني الزول انتهي منه. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، دي شيطانة طبعا، تحت طبعا الشياطين دي كانت بتقعد احيانا في الاصنام دي وتخاطب المشركين عشان يفتكروا انها شنو؟ يعني بتنفع الضر. قال تحفن التراب على راس فعمها بالسيل فقتلها. ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال: تلك العزى. وكل هذا معظم منه يقع في هذا عند ضرائح الاموات وفي المشاهد. طيب احنا نتبحث في الحديث ده واحده واحده. وطبعا دي مشكله الناس ياخذوا الموضوع كوته كده. طيب الصحابة ذي أول حاجة طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة كان معه 10,000 صحابي ذي فتحوا مكة. لما طلع من مكة ماشي حنين كانوا معه 12,000 صحابي. 2,000 ديل يسموه سمة الفتح، ديل يادوب أسلموا في مكة قبل أيام، خلاص. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة ومشى مكة المدينة 8 سنين، يعني الوقت ده الكلام ده الإسلام له كم؟ أقل شيء يقول 20 سنة. وين مكة والمدينة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الزمن ده كله بيتكلم في التوحيد. الصحابة دي أسلموا أول ما مروا بذاطانوات، قالوا اجعل لنا ذاطانوات كما لهم ذاطانوات كما لهم. طيب أول دليل لتستنبط من المسألة دي، عشان كده عمر يقول لك حديث عهدي بإسلام يكون ما فاهم التوحيد بتفاصيله. أول دليل ده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هم أسلموا ما قالوا يستدلوا. الناس اللي من أسلموا في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم طوالي قام قال لهم أجردوا الاستدلال، دليل كده دليل كده دليل كده دليل كده، عرفتوا؟ قال أستاني الحجة ما منعت، ما قال لهم، قالوا لا عند رسول الله انتهى الموضوع. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ده كله بيدعو للتوحيد. الصحابة دي قالوا لا إله إلا الله وهم لا يعلمون. خلي بالك من الحتة دي، أنا ما بتكلم في عذرهم ولا ما عذرهم، ما جينا. قالوا لا إله إلا الله في مكة لما وصلوا الحتة دي وهم ماشيين لحنين لسه، شافوا سمرة شافوا سدرة خضراء فقال اجعل لنا ذاطانوات كما لهم، لم نؤمن المشركين ذاطانوات. المشركين شركون أكبر ولا أصغر؟ أكبر. في اللحظة دي لما قالوا الكلام ده هم ما عرفوا إنه طلبهم ده مناقض للا إله إلا الله قالوا في مكة. ومن قال، خلي بالك، ومن قال أنهم طلبوا وهم يعلمون أنها مناقض للا إله إلا الله فقد سفه نفسه. أنا ما أعرف في ما كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن الطاعات، كان مش عملها برام. طيب ومن قال أنهم

عرف حتى الإمام الذهبي لمن ترجم له قال وأنا لي ميل إلى أبي محمد. نعرف إنه رجل عنده علم ضليل. حتى نحن لما تكلم جاب ذكر كلام العربي كلامه فيه قال من العربي شو بدنا نسمعه يعني حزم ولا شيء يعني ما يتكلم فيه. فهو عالم كبير وضليع في العلم وناهي كبير في بالذات في مسائل حتى شيخ الإسلام مدحه في مسائل الإيمان. تفضل. يقول من مشايخ السودان من يقول بعد العلم من مشايخ السودان من يقول بعد العلم والله. طيب السؤال ده من من من يقول بالعذر بعدم العذر؟ ما هي الفائدة من ذلك؟ أنا ما أعلم الآن شخص معين يقول لك ده يقول أو لا يقول. بالمناسبة أنت تأخذ العلم وتستفيد منه. ما يهمك من قال أو لم يقل. أكبر إنسان لو قال لا يهمك. أنت خليك سلفي حر. وشوف أنا بقول لك السلفية دي رجالة قبل ما تكون دين. السلفية دي رجولة. زي ما إحنا بنقول الشرك ده نوع من التخنث. تلقى واحد متابع رجال ومتفن عن رجال ومكسر واحد ده مخالف للرجولة قبل ما يكون مخالف للدين ذاته. فالتقليد ومباراة الرجال دي مخالفة للرجولة السلفية ذاته. ما تقلد دينك الرجال. فلان قال ما قال فلان عمل ما سوى ما ولا تجعل دينك عرضة للقيل والقال وتابع فلان وما تابع فلان أو حذر من فلان. ما تشتغل بكلام ذاته. تعلم في نفسك وعلم غيرك وادعو إلى طبي هذا الدين واتجه إلى الله سبحانه وتعالى وما تشغل نفسك بفلان وعلا. السؤال الأخير قال هل يلزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النغمات؟ النغمات؟ هو السؤال بيرد هل هذه أصلا تكون صلي على محمد دي؟ هل دي ذات دار بحث؟ أنا سألني واحد اتصل بي أول مرة أسمع بها طبعا لأنه ما عندي جوال يفعل ذلك. قال لي يا أخي في بعض الناس عاملين برامج إنه كل فترة كده يذكرك إنه صلي على محمد أو يفعل كده أو كده. كنت أسأل فيها يعني بعض العلماء وكذا لكن أنا شخصيا لا أؤمن إلى ذلك. والإنسان يحاول أن يتذكر دائما ذكر الله سبحانه وتعالى لكن طبعا إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يصلي عليه. بعض العلماء اختلفوا قالوا هل يصلي عليه مثلا الآن في دور في المحاضرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة هل يلزم أن يصلي عليه بكل حال؟ بعض العلماء قالوا مرة واحدة إنهم الشافعي وكذا كما أذكر أو غيره من الناس. فده يقال عادة إنه إنسان كل ما استطاع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل. يعني لو صلى عليه 1000 مرة كويس ما أنا. لكن هل نقول يأثم من لم يصلي؟ هذا لا نقول به إذا في مجلس واحد. السؤال الأخير ما الذي أخذ عليك في بحث التربية العلمية؟ يوم حاضر ولا لكن يعني هو طبعا قد بعض الناس ما تفهم المسألة لأنها هضمتها. أنا أصلا تكلمت عن إنه يعني حصر التكذيب في تكذيب الرسل هذا خطأ أصلا. بعدين بالمناسبة هو البحث اسمه تنبيه القريب إلى أن الكفر كله تكذيب. فلما أنت لما تعرف الكلمة دي الجملة دي كله دي ما وردت بدل عن شنو؟ عن الكفر. معناه أنه على الكفر دي ذات تكذيب. البحث ما اسمه تنبيه القريب إلى أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب. لا أبدا. أن الكفر كله تكذيب. التكذيب الجحود الاستكبار العناد قال هذا كله. أنا بعدين ممكن يبقى 20 نوع من أنواع الكفر مش الستة الأولى النازلة الخمسة ممكن وفي علماء قالوا 4 في علماء قالوا 3 قالوا ترجع لـ2 في علماء قالوا كلها ترجع للجحود. هتعمل في ذلك شنو؟ فأصلا حصر التكذيب في تكذيب الرسل هذا خطأ. أنا أديتك دليل واحد وتذكر الشيخ ابن عزيمين الله قال بل الذين كفروا في تكذيب. ابن عزيمين قال أي ظرف محيط بالكفار بل الذين كفروا. الذين كفروا دي تستغرق كل الكفار. طلع لي واحدين من دير ولا والله دير ما طلع الذين كذبوا في الكفر في التكذيب ما تقدر تطلعهم. فعشان كده حصر التكذيب في في في انه بس تكذيب الرسل هذا هو فعل المرجئة نفسه. المرجئة هي الحصر التكذيب ده ما بيشمل تكذيب الرسل تكذيب الرسل تكذيب الله تكذيب آيات تكذيب بالقدر بالآخرة ده كله اسمه تكذيب. فلو كفر عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال كله بترجع للتكذيب للإباء وقال في النهاية كلها بيلزم منها التكذيب. وأنا الكلام ده ذكرته بأدلته العايز ممكن أنا أردله ويشوف الأدلة بتاعته مبثوثة ومبسوطة. تفضل. بالنسبة للفترة هل يقصد بها الفترة بين النبيين أو الفترة الصداش السؤال هو السؤال الثاني الجمع بين قول الله عز وجل من كنتم على شفا حفرة من النار ما أنقذكم منها ومن قوله وما كنا المعذبين حتى نبعث رسولا والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أو سأل الله أن يستغفر لأمه

ولو قال لك من عمل كده ده خلاص، لكن ده ما مناط فيه تاني، يبقى انت تبحث في انه عمل شنو وقامت عن الحجه ام لا. وقال عليك تفضل. ما قال فاستدل انه لا اله الا الله، ما قال فاستدل، قال فاعلم. عشان احنا قلنا كبير اللي بيشهد لا اله الا الله ده ثبت عقد الاسلام طوالي، بعد ذاك وقع في ناقض تقام عن الحجه، فهمتني؟ هو الصحابه دي في مكه قالوا لا اله الا الله، اول ما شاف وطنوات حرك فيهم الحنين، اجعل لنا وطنوات كما دي ما العزه ذات، قال لهم بدشل. قال حتى في الروايه قال مروا على قوم يعكف، العكوف ده بمعنى عباده. عشان كده ابراهيم لما جاء لقومه قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لاجنوا عاكفون، ودي عاكفين في ذاتهم دي عباده ذاتها، فهمت؟ نحن ما قلنا ما تتعلم دين الاسلام، قلنا ما واجب، فهمتني؟ اكرر، لم نقل ان دين الاسلام بالادله لا يتعلم، لا، تعلم دين الاسلام لكن واجب على كل واحد، قلنا غلط. يجب على كل مسلم يتعلم دين الاسلام بالادله خطا، فهمتني؟ لا تعرفه، تعرف التوحيد كده واجب عليك، لكن قلنا الاستدلال ما بيلزم، الاستدلال معناه شنو؟ اي مساله دليل شنو؟ ده ما يلزم. طبعا عندك فرصه اخذتها، تفضل. اتكلم عنه كيف طبعا؟ كيف اتكلم عن جماعه التسليف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كله بيتكلم في التوحيد. ما كيف يعني؟ كيف رسل معاذ قال له انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله في روايه الى توحيد الله. شيخنا مين قال شنو؟ لا لا شيخ لا بنزل لا ما بيقدر يخلون شنو طيب؟ يمكن مصالح يعني قال التوحيد ده حق لكن ما بخلي الشرك؟ ما جميل أدارسة ديل ما منعت شرك. معليش ما هذا ما منعت شرك. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال من تأدرس فقد أشرك. أها طيب. يعني تتكلم عن بدعة وما بدعة؟ طيب مثلا ممكن يقول والله دينكم ده حق لكن وكلامكم والسنة حق لكن النوبة دي مزينة. يعني داري سكسك في النوبة هذا ممكن يكون فاسق ممكن يكون مبتدع وكذا آه ما دخل راس غامض هو قال لك حقا آه إنه النوبة دي بدعة لكن أنا ما بخد داري سكسك فيها هذا يبقى مبتدع هنا أو واحد قال لك والله يا أخي التوحيد ده حق وأنا عرفته لكن أنا ما دايره كافر أو أنا ما بخلي الشرك هذا كافر لأنه عرفه ما أنت تعرف إنه عرف تبين له الهدى فده مشرك أو زي واحد يقول لك أنا ما بؤمن بالله تقول الله يقوم عليك الحجة وما كان بؤمن بالله أصلا تفضل يعني عشان كده قبل احنا قلنا الادله ذاتها الاجابه انه يعلم دين الاسلام بالادله ما واجب. طيب الجماعه اللي قالوا الصحابه اللي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قال لهم شنو ما بحثوا ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايوه ضد الدارين ذات انواط يلا يا جماعه صدر قرار جديد ابحثوا واعلموا ما في كلام زي ده. ده ما تنظيم بتاع متكلمين كله ده وهو اي دول اصلا المفروض يتعلم دينه لكن دول اسلموا وقالوا لا اله الا الله ومرقوا للجهاد مرقوا جهادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه في ناس قال لي اتركنا ادينا فرصه قال لهم اديتكم فرصه انهم عكرمه لكن في ناس مرقوا اسلموا وجاهدوا معهم. قوله ساقط وباطل وقول المعتزلة ده متأثر بالمعتزلة مهما انتفخ وطارف السماء ده كلام المعتزلة ده كلام قالوا شيخ الإسلام قال التفريق في العذر ده بين أصول الفروع ده كلام المتكلمين ده. عشان كده أنا بقول لك أهل السنة الذين لا يغلون بالعذر هؤلاء تأثروا بالمعتزلة رضوا أم أبوا كرهوا أم أحبوا عرفوا أم جهلوا أداس المعام حبوا ولا كرهوا عرف ولا جهلوا طار ولا ركوا يتأثروا متكلمين كل ده شغل متكلمين. نعم ما انت حتى فرصه. نعم بعض الناس يعني لو قاعد ان كل انسان راح يبدع ومبتدع ولذلك يرجعون الى الامام ما مشكلة نحن نقبل نقبل مثلا الفعل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يخطب فجأة شاف رجل في الحوش عشان المسجد واقف في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. ده فيها إنه الإمام يتكلم في الخطبة، نذر أن يقوم ولا يستظل ويصوم. نذر ثلاث حاجات، يقيف في الشمس، يقوم معناه يقيف، طبعا العرب ما بيقولوا يقيف لأنه قيام، القيام ده بيقولوا له زول واقف، وقف ده معناه كان متحرك وقف قاعد عايش. وقال له يقوم في الشمس ولا يستظل ويصوم، قال مروه فليجلس وليستظل، يخلي الوقفة دي ويقعد في الظل ويطيم صومه. في حاجة مشاه في حاجتين نهوا عنها، الحاجتين نهوا عنها ده البدعة ولا ما بدعة؟ قالوا أبو إسرائيل ده مبتدع ووقع في بدعة، عشان كده عرفوا من تصرف الشارع إنه ما بيبدع ساكن مجرد الوقوف في بدعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابة وقعوا في بدعة ما بدعوا، في صحابة وقعوا في شرك ما كفر. ألف هان بعده أنت مش بعده؟ تفضل. بعدين برضو حيقول واحد يقول لك والله دي بدعة في الفروع ما بدعة في الأصول، ده اللي حيقوله قبله. نعم. يقولوا عدم الرجال، عليهم يعني أقوال مثلاً سلف صحابة. أعلى سلف أبو الوفاء بن عقيل وهو مبتدع. مثلاً وين ما عليهم. وفي حنابلة كفر كمان، أعلى زول كفر الغموريين كده بالجملة وقال عندي كفار. أبو الوفاء بن عقيل مات في القرن السادس الهجري وكان حنبلي وكان بجالس المبتدعة معتزلة وبيجا معتزل وفي حنابلة كفروا كمان. وده ذاته متأثر بال ده أعلى زول في التكفير. ما أعلم أقدم منه أصلاً. ابن حزم نقل الإجماع في العذر بالجهل ونقلوا عنه شيخ الإسلام. إحنا بس ما وصلنا الموضوع ده. إحنا ما نسقي على إنه طبعاً إحنا في ناس سايقين وكذا ما نسقي عليهم. آخر سؤال. ناس شنو؟ المسلمة الفتح دي كانوا 2000. نعم هم ما يعتقدوا انه دي بتعاند او بتخالف لا اله الا الله، شافوا انه لا اله الا الله في مكه دي ما بتعارض، يعني ممكن نكون مسلمين وعندنا لطامات. وصلى الله عليه وسلم قال لهم انها السنن، يعني لنا اله كما لهم الهه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.